هذا هو وصف لحال هؤلاء القوم العابدون والمعبودون من دون الله، يتناقشون في يوم القيامة يقولون ضحكتوا علينا وغريتونا وخليتونا نعبدكم، فردوا عليهم قالوا ما عملنا هذا، أنتم مغفلين وأنتم حمقى وأنتم لم تستعملوا عقولكم، وذهبتوا لضريح فلان وقبر فلان والشجر الفلاني والصنم الفلاني ودعوتوها، فأنتم وإياهم الآن في جهنم. ويقولون حنا وإياكم سوا في هذا، أنتم لكم عقول لم تستعملوها، حنا دعوناكم وأنتم وافقتم، لكن نحن لم نكرهكم، بل أنتم الذين انقدتم إلى عبادة المعبودات التي ذكرت وانقدتم لها وصدقتم وقبلتم وتركتم الإله المستحق للإفراد بالعبادة دون غيره وهو الله، فأنتم تستحقون، أنتم مجرمون بهذا. ثم ذكر تعالى قوله تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. هذا مشهد آخر، يقال لهم ادخلوا في جهنم مع أمم سبقتكم من قبلكم إنس وجن كلهم في النار، وهؤلاء كلما دخلت أمة لعنت الأخرى، ويقولون هؤلاء الملاعين هم الذين أضلونا عليهم لعنة الله، فيقولون كلكم عليكم لعنة الله تبكيتا وإهانة. حتى إذا اداركوا فيها واجتمعوا في جهنم صاروا يتناقشون فيما بينهم والنار تشويهم، قالت أخراهم المتأخرون للذين سبقوهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا مضاعف، ضاعف لهم العذاب، العذاب الذي يأتينا اجعله مدبول عليهم. فالله تعالى يقول لكل ضعف، كلكم قد جاءتكم الأدلة والبراهين على وحدانية الله وصدق رسالة رسله عليهم الصلاة والسلام ولم تقبلوا، ولا حجة لكم في هذا، لأن الله تعالى جعل فيكم عقول تميزون بها وتعرفون الصح من الخطأ والنافع من الضار والمنطقي وغير المنطقي، وأنتم تركتم عقولكم واستمعتم بأذانكم وانقدتم لدعاة الضلال وسرتم معه في الضلال فأنتم شركاء. وهم يتحاجون في النار، قالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا في فضل، يعني لستم أحسن منا، وقع علينا الضلال ونحن دعوناكم وأنتم وافقتم، لو كان عندكم عقول وفهم لرفضتم، وخاصة أنه جاءكم رسل يبشرون وينذرون ويحذرون ويبينون ويدعون إلى التوحيد، فما قبلتم منهم وقبلتم من دعاة الضلال، فأنتم كل فيها، فالكل فيها. فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، أي بسبب ما كسبتموه من تصرفات مشينة وأعمال رديئة وهي الشرك بالله، فهذا نتيجة كسبكم أنكم تكونون حطب جهنم. ومشهد ثالث يقول الله جل وعلا: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. الله تعالى يبين هذا الموقف الصعب، يتحاجون في النار وهم الكفار ويتخاصمون، والضعفاء الذين هم الأتباع يقولون للقادة الذين يدعون إلى النار ويدعون إلى الكفر ويزينون الباطل ويزهدون في الحق ويكرهون الناس على الطاعات ويضايقونهم على فعلها، يقولون الضعفاء يقولون لهؤلاء: نحن أتباع لكم وناديتم ووافقنا، فمن المنطق والعقل أنكم تتحملون نصيب من العذاب الذي جاءنا، لأنه ما جاءنا إلا بسببكم، أنتم الذين دعوتونا إلى هذا الردى وقبلناه منكم، فتحملوا عنا بعض الشيء، ما تكون الحمولة علينا كلها، ما نتحمل هذا الشديد، فخذوا نصيبكم من سبب أنكم أنتم وسيلة الضلال. فقالوا: نحن كل فيها. قال الذين استكبروا: إن كل فيها، حنا ورطانين مثل ما أنتم ورطانين، واللي عندنا من العذاب نحن عاجزون عنه ولا نستطيع أن نتحمل ولا نحتاج إلى زيادة، إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد، حكم بيننا وبينكم وبين ما نستحق وما تستحقون، فالكل في حكم الله، وهذا الحكم هو الحق الذي توعدنا الله تعالى به يوم أن كنا في الدنيا. فالله تعالى بين لنا الحق وأمرنا باتباعه، وبين لنا الباطل وحذرنا منه، وبين أنه إن استمرينا على الحق ولم نتب سيعذبنا هذا العذاب. فنحن الذين وقعنا واخترنا الردى عن أن نكون أسوياء فنستحق هذا العذاب، نعوذ بالله من حالهم. وذكر المؤلف رحمه الله مشهدا رابعا يقول جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. موضع مشهد من أوضح المشاهد وأجلاها، الله تعالى يقول: ولو ترى أيها الإنسان إذ الظالمون موقوفون في يوم القيامة عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يعني يتخاصمون، يقول أنت السبب أنت السبب، أنت اللي ورطتنا أنت اللي ورطتنا، أنت اللي دهورتنا أنت اللي دهورتنا في هذه الورطة. لكن ما الفائدة؟ الأتباع الذين استضعفوا لنضحك عليهم، الدعاة إلى الفساد، وما أكثر المفسدين في هذه الأرض في كل وقت في كل زمن في كل مكان. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، يعني أنتم اللي خدعتونا وورطتونا، لولا خدعتكم وضحككم علينا اتبعنا الرسل وأمنا بالله ووحدنا وأفردنا الله وما وقعنا في هذا المأزق الخطير وهو أن تأكلنا النار، بل كنا في الجنة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لكن أنتم الذين ورطتمونا ووقعتمونا في هذا الموقف وهذا المكان المؤلم والمؤذي، فلولا أنتم لكنا مؤمنين. فرد عليهم الآخرون وهم الذين استكبروا وهم الكبراء والدعاة، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم؟ يقولون نحن ما قلنا لكم اتركوا الإيمان واتركوا الأنبياء، نحن بينا لكم ما نحن عليه ودعوناكم إلى ما نحن عليه وما سحبناكم وما منعناكم، بل أنتم الذين أتيتم إلينا باختياركم، فأنتم الذين اخترتم ما نحن عليه ورغبتم فيما نحن عليه لأنكم مجرمون، بل كنتم مجرمين. وهذا تنبيه لكل إنسان على قيد الحياة الآن أن ينتبه، لا تغتر بدعوات الباطل ولا تنخدع بزخارف الباطل، ولو حسنوا باطلهم وزينوه فاعلم أن الحلال بين والحرام بين، وعليك أن تتبع الحق والهدى وتبتعد عن الباطل والردى وتستقيم على الصراط المستقيم الذي رسمه لنا ربنا جل وعلا في قرآننا وفي سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلينا ليبين لنا ما نزل إلينا من القرآن، وقد بين ووضح وحذر وأنذر، وترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. فيجب على كل إنسان أن يستقيم ولا يلتفت يمينا وشمالا، وإنما يسلك الخط الواضح الجلي الذي ليس فيه إشكال ولا غموض، ويترك الطرق المعوجة والملتوية التي يدعو إليها دعاة الباطل، وهم الآن في أشد أوجهم وشدتهم في هذا الزمن. فيجب أن يحذر الناس ويحذروا أهلهم من نساء وأولاد وجيران وأقارب وأحباب وزملاء، ويتعاونوا على البر والتقوى ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان فيكونون كهؤلاء. فهؤلاء تعاونوا على الإثم والعدوان فوقعوا فيما وقعوا فيه من هذه الورطة والمواقف الصعبة، نعوذ بالله من حالهم. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار، ما تذكرون إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، تذكرون ولا ما تذكرون؟ يقولون نعم نذكر، لكن ما سحبناكم رغم أنوفكم، قلنا لكم وأنتم حمقى وما استعملتم عقولكم واستجبتم لهذه الدعوات الشريرة الماكرة الكافرة. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، لكن ما عاد ينفع، رأوا العذاب وأسروا الندامة، ما عاد ينفع الآن. وجعلنا الأغلاق في أعناق الذين كفروا، ربطوهم مع رقابهم وجروهم إلى مواطنهم المناسبة لهم من جهنم، نعوذ بالله منها. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، هل يجزون إلا بما إلا ما كانوا يعملون؟ يعني ما ظلمناهم، الله تعالى ما ظلمهم، الله جل وعلا دعاهم إلى الحق وبين لهم عن طريق الرسل الذين أرسلهم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فهم الآن يجازون بما عملوا، وربك لا يظلم أحدا، ولكن الناس أنفسهم كانوا يظلمون. يقول شيخ الإسلام، وقوله في سياق الآية: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ولا ريب أنها تتناول الشركين الأكبر والأصغر، وتتناول أيضا من استكبر عما أمره الله تعالى به من طاعته فيما هو دون الشرك، كمن يستكبر عن اتباع الحق، كمن يعمل يأكل الربا أو يتعاطى الزنا أو يشرب الخمر أو يعمل أو يعق والديه، وإذا نهي عن ذلك تكبر واستهجن وقال أنتم متأخرون ما تفهمون، هذه الربا هي فوائد، وهذا الزنا حرية شخصية ما حد يتدخل فيها، كل إنسان حر بنفسه يزني يعمل اللي هو يعمل ما حد يتدخل فيه، هذه حرية شخصية. والشراب، هذه الخمر، هذه مشروبات روحية، أنتم ما تفهمون، أنتم ناس متخلفين ما تعرفون، هذه راقية. هكذا يستكبرون عن أن يقبلوا الحق ولو كانت دون الشرك، فإن ذلك من، يقول: وتتناول من استكبر عما أمره الله به من طاعته فإن ذلك من تحقيق قول الله قوله من تحقيق قول لا إله إلا الله، فإن الإله هو المستحق للعبادة، فكل ما يعبد به الله فهو من تمام تأله العباد له، فمن استكبر عن بعض عبادته سامعا مطيعا في ذلك لغيره لم يحقق لا إله إلا الله في هذا المقام. يقول الإنسان إذا أنه قيل له اذهب صلي مع الجماعة في المسجد يسخر، يقول لا ما يحتاج أن أصلي هنا، هذا تكبر، تكبر عن أن يطيع الله، فهذا نوع من الاستكبار. أو إنسان نهي عن محرم فتكبر عن أن ينتهي عنه وضحك وسخر، فإن هذا من التكبر، وهذا خلل في الإلهية في توحيد الإله، لأن توحيد الإله يستدعي منك أن تنقاد لهذا الإله في كل أمر ونهي، وعليك أن تقول سمعنا وأطعنا، ولا تقول هذا فيما يضاد أمر الله ونهيه، فلا تقولها لغير الله وتترك أمر الله. يقول شيخ الإسلام: وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين، يعني بذلك الذين اتخذوا العلماء من اليهود والنصارى وهم الأحبار والرهبان اتخذوهم أرباب، كيف ذلك؟ قال إنهم أطاعوهم في أن يحلوا ما حرمت التوراة والإنجيل، ويطيعوهم في تحريم ما أحلت التوراة والإنجيل، فصاروا يتبعون آراء هؤلاء الأحبار والرهبان في مخالفة ما نصت عليه الكتب. يقول أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر، وقد جعله الله تعالى ورسوله شركا. وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم. يقول حتى ولو كانوا لا يصلون لهؤلاء الأحبار والرهبان، وإنما كانوا يطيعونهم في تحليل ما أحرم الله وتحريم ما أحل الله، فإنهم يدخلون في هذا الشرك ويكونوا قد اتخذوهم آلهة. فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين، واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله تعالى ورسوله، مشركا مثل هؤلاء. النوع الثاني يقول أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء هم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. يقول لو أن الإنسان مثلا يقول أنا أعرف أن الربا محرم، لكن أبى أتعامل بالربا وأنا أعرف أنه حرام. يقول الزنا حرام، والله حرام، لكن أنا أبغى أعمل هذا العمل. أو يقول شرب الخمر حرام، لكن أنا أريد أن أشرب الخمر لأني أشتهيه وتلذذ به. فهذه معاصي وذنوب دون الشرك. فهذا اتخذوهم أحبار ورهبان، لكنهم لم يدخلوا في الشرك الذي هو اعتقاد التحليل والتحريم، إنما زينوا لهم الباطل وهم يعتقدونه باطل لكنهم فعلوه. فهذه الكبائر من الذنوب ونحوها يفعلها الإنسان، وتعتبر معصية يعذب عليها الإنسان بعدل الله، وإن شاء الله تعالى رحمه وغفر له. وقد قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن شاء أن يغفر له ربه غفر له ربه، ومن شاء ربه أن لا يغفر له فإنه لا يغفر له جل وعلا. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وقال على المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية. فالإنسان يجب عليه أن يطيع ولي أمره فيما أمره به مما ليس بمعصية لله، فإذا خالف أمر الحاكم أمر الله وأمر بفعل المعاصي أو أمر بترك الطاعات فلا يطاع في شيء من هذا. وقد قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال عليه الصلاة والسلام أيضا من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوا. يقول شيخ الإسلام ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام، إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطأه بل يثيبه على اجتهاده. هذه مسألة مهمة من مسائل الأصول في الفقه، وهي أن الإنسان إذا وجد مسألة لم يجد لها نصا واضحا في القرآن أو في السنة، فاجتهد في البحث عن حكمها من القرآن والسنة، واختار حكما معينا هو مجتهد فيه ويبحث عن الحق، لكنه لم يصب الحق، اجتهد يبحث عن الحق الذي هو حكم الله لكنه لم يعرف، فإن هذا لا إثم عليه ويثاب على اجتهاده. وإن أصاب الحق فله أجران، أجر اجتهاده وأجر إصابته. وهذا هو المقصود بأن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، أجر اجتهاده، ولا يتحمل وزرا لأنه يبحث عن الحق، بخلاف الإنسان الذي يعرف الحق ويتركه ولا يريده ويبحث عن نقيضه أو يريد أن يخالفه ويصادمه، فهذا هو الذي يحلل الحرام ويحرم الحلال. فالمؤلف رحمه الله يريد أن يبين أن هذا المعنى لا يدخل في مسألتنا. قال: ولكن من علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باللسان واليد مع علمه بأنه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا شرك يستحق به صاحبه العقوبة. يقول الإنسان إذا كان يعلم أن هذا القول خطأ وأن الحق بخلافه، وهذا مع الأسف الشديد يقع من بعض الناس، تقول له: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وهذا يدل على حكم هذه المسألة، فيقول لك: لكن قال فلان غير ذلك، فلان الذي هو من أهل العلم قد قال إذا كان قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بهذا الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من سائر علماء السلف كلهم يقولون هذه المقولة، ولم يقل أحد بخلاف ذلك، بل جميع علماء المسلمين يذعنون لما جاء من نص في الكتاب أو السنة، ولا يبيحون لأحد أن يتبعهم على اجتهادهم الخاطئ، وعمرون أن نترك أقوالهم إذا كانت تخالف أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت الآن عرفت قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وإمامك يقول اذهب لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحل لك أن تتمسك بقوله المخالف. والأئمة كما لا يخفى على الكثير من طلبة العلم أنهم ليست كل الأدلة عندهم، فقد يكون حديث من الأحاديث لم يصل لفلان بطريق صحيح، وإنما وصل إليه بطريق غير ثقات الذين رووه، فلا يعتمد عليه لأن الراوي غير ثقة، فلا يعتمد هذا الحديث لأنه لم يصله بطريق يوثق به. من هنا وجد الخلاف في بعض المسائل عند الأئمة رحمهم الله، وكلهم ينشدون الحق ويريدون اتباع الصواب. يقول: لهذا اتفق العلماء رحمهم الله على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه. يقول: أنت أيها المسلم عرفت أن الحق في هذه المسألة هو كذا، لا يجوز لك أن تترك هذا الحق وتذهب لقول فلان أو علان، هذا قول الله أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق، فلا تذهب لكلام غيره. ولا يجوز لك بحال أن تسير بخلاف ذلك. قال: إنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه، فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه. وهؤلاء كالنجاشي رحمه الله وغيره، وقد أنزل الله في هؤلاء آيات من كتابه كقوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. فالنجاشي رحمه الله وغفر له آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، ولكن عنده أشياء تخفى عليه وما كان يستطيع أن يظهرها أمام الرهبان الذين عنده، فكان يتعبد لله بما يعرفه وما لا يعرفه يتركه في عدم معرفته به أو معرفة حقيقة أمره. فهؤلاء هم الذين جاء فيهم التنازع والخلاف بين أهل العلم، فجواز التقليد للقادر على الاستدلال، هل يجوز له أن يستدل أو يقلد؟ ولا يجوز له، ويترك الاستدلال، لكن إن كان لا يستطيع إظهار الحق الذي يعلمه فهذا كمن عرف دين الإسلام وهو بين النصارى ويخاف منهم فيتعبد لله خفية بما يعرفه. وقوله تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقوله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ولهذا آمن عدد من اليهود والنصارى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا الحق. وقصة كنت أذكرها كثيرا: عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يهوديا، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قومي وهم اليهود قوم بهت، فاسألهم عني قبل أن أعلن إسلامي أمامهم. فاختفى عبد الله بن سلام، وقال وجاءه اليهود، هم يترددون على النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا عنده، قال: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: هو حبرنا وابن حبرنا وخيرنا وابن خيرنا. فدخل عبد الله بن سلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال: ما تقولون فيما قال عبد الله وتقولون في عبد الله؟ قالوا: هو شرنا وابن شرنا. وصاروا يتكلمون عليه وهم في مجلس واحد، وغيروا كلامهم. فعبد الله بن سلام هو من هذا النوع في قول تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، ومن قوله تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فالإنسان إذا كان على دين اليهود، على دين موسى، أو كان على دين عيسى، فإنه بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم لا بد أن يؤمن به. فمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه مؤمن، ومن لم يؤمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، ولو كان ملتزما بظاهر التوراة والإنجيل فإنه يعتبر كافرا ولا يقال له مؤمن، لأن في التوراة وفي الإنجيل خبر محمد صلى الله عليه وسلم والأمر بالإيمان به واتباعه، فمن اتبعه فقد آمن بالتوراة والقرآن، ومن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما في التوراة وما في الإنجيل وما في القرآن. فلا يقال لنا إن فلان من اليهود أو فلان من النصارى أنه الآن مؤمن، لا، ليس فيه مؤمن، ليس هناك مؤمن ولا مسلم إلا من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الركن الأول من أركان الإسلام مكون من شقين: الشهادة لله تعالى بالإلهية والوحدانية، والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة والعبودية لله. فمن لم يشهد بهذا فإنه لا يعتبر مؤمنا ولا مسلما. يقول شيخ الإسلام: وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من اجتهاد في التقليد فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ. يقول: الإنسان المتبع للمجتهد يعني المقلد عاجز عن معرفة الحق بنفسه على التفصيل وفعل ما يستطيع من التقليد للعلماء فهذا هو واجبه، لأن العامي مذهبه مذهب من أفتاه، العامي ليس مطالب بأن ينظر في الأدلة لأنه لا يستطيع معرفة الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد ومعرفة دلالات الألفاظ، فيكفيه أن يسأل أهل الذكر كما قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيقلد أهل العلم ويسألهم عما يخفى عليه ولا يؤاخذ لو أخطأ، كما في مسألة الاجتهاد في إصابة القبلة، فإنه إذا حان وقت الصلاة وأنت في مكان لا تعرف فيه اتجاه القبلة فإنك تنظر إلى العلامات التي تفهمها وتقدرها بنفسك بحسب استطاعتك، فإذا ترجح لك أن هذه هي جهة مكة وهذه جهة القبلة وصليت أجزأتك الصلاة، لأن هذا هو قدرتك واستطاعتك. وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق فهذا من أهل الجاهلية. يقول: أنك تقول فلان معه الصواب على كل حال وأنت ما عندك دليل ولا عندك برهان على أنه على الحق، فهذا من عمل أهل الجاهلية، هذا تعصب لفلان، وهذا من الحماقة والجهل، من جنس أعمال أهل الجاهلية الذي يتعصب لقبيلته ولقومه ولا يبالي هل هم على الحق ولا على الباطل، ما دام فلان قال بهذا فهو الصح ولو كان ليس عنده مستند شرعي. نقف عند هذه المسألة ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.